أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني ولقد جاء أتباع فرعون وقومه إنذارنا. النذر من قبل الله عز وجل، إنذارنا جاء بالعقوبة لهم على كفرهم، فأنذرهم الله عز وجل قبل أخذهم. فماذا فعلوا؟ كذبوا بآياتنا كلها، يعني كذبوا بأدلتنا كلها التي تدل على وحدانيتنا والتي تدل على نبوة أنبيائنا. كذبوا الأنبياء والمرسلين وكذبوا الآيات، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فعاقبناهم بالعذاب عقوبة عزيز لا يغالب سبحانه وتعالى، مقتدر على ما يشاء سبحانه وتعالى. أكفاركم، الخطاب للكفار من قريش: يا معشر قريش، أكفاركم خير من أولئكم؟ من أولئكم؟ أي من الذين تقدم ذكرهم ممن هلكوا بسبب تكذيبهم. يعني أكفاركم خير من أولئك الذين انتقم الله عز وجل منهم، من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط إلى آخره؟ أم لكم براءة في الزبر؟ استفهام. أم لكم أنتم أيها الكفار براءة من عقاب الله في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة؟ يعني أكفاركم خير من أولئك الذين أهلكهم الله فلن تعاقبوا؟ أم لكم أنتم أيها الكفار براءة من العذاب في الزبر في الكتب السماوية المنزلة؟ لا هذا ولا ذاك. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ بل أيقول كفار مكة: نحن أولو حزم ورأي، وأمرنا في اجتماع، فنحن جماعة منتصرة، لا يغلبنا من أرادنا بسوء. تكبروا، تكبر افتخار فيه، بل أيقولون ذلك؟ طيب انظر: سيهزم الجمع، جمع الكفار، جمع كفار مكة، سيهزمون أمام المؤمنين ويولون الدبر. وهذه بشارة من الله عز وجل لنبيه أن صلى الله عليه وسلم أن الكفار سيهزمون، نعم جزاك الله خير، سيهزمون أمام المؤمنين، وقد حدث هذا في يوم بدر. بشارة، بشارة عظيمة. بل الساعة موعدهم بعد الهزيمة في يوم بدر وبعد كذا وبعد كذا، بل الساعة موعدهم يجازون فيه، أي في يوم القيامة، بما يستحقون. والساعة أدهى وأمر، والساعة أعظم وأقسى مما لحقهم من العذاب يوم بدر، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله تعالى أن يحسن الخاتمة، والله تعالى أعلم.